بل إن ذلك في منهجها شرطًا أساسيًا للفلاح ومطلبًا لا بد منه لمن أراد النجاة. إن الإيجابية دافع نفسي واقتناع فكري وعقلي وجهد بدني لا يكتفي بتنفيذ التكليف بل يتجاوز إلى المبادرة في طلبه والبحث عنه ويزيد على مجرد الأداء الإتقان فيه بل يضيف إلى العمل المتقن روحًا وحيوية تعطي للعمل تأثيره وفعاليته دون أن يخالطه جفاء أو تبرم أو استثقال. إن الإيجابية صفة يعيشها من وقر الإيمان في قلبه وسيطرت العزيمة على ظاهره ومشاعره ولبه، فلا خضوع للأوضاع القاهرة ولا استكانة للأحوال القاصرة أو مواجهتها بالخمول والإنزواء. فالأمة لا ترتقي إلا بحبل يتسلح فيه بالعملية الجادة في مواجهة المصاعب والخطوات المتزنة المدروسة لتخفيف وقع المتاعب. فشأن الدنيا راحة وعناء ورخص وغلاء ومرض وشفاء وسعة وابتلاء، والقوي من يقابل أفراحها بالحمد والشكر ويقف في وجه أتراحها بالتدبر والتدبير والصبر. فمهما صعبت في وجه المرء الأحداث وتكالبت عليه من حوله الخطوب فإن البكاء والجمود والاستكانة أمور لا يبررها له الدين ولا يجد لها مكانا في منهج المسلمين بل المؤمنين. ولما كانت الإيجابية بهذا القدر من الأهمية وفي هذه المنزلة السامية العلية شرع الله تعالى من الشرائع ما يجعل الفرد إيجابيا في مواقفه متفاعلا منتجا في مجتمعه، وبين معرفه لما في ذلك من دوافع العمل المحقق للسعادة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إن المشاركة والتداخل تكسب المرء مزيدا من النشاط والتفاعل، يرى من هو أعلى منه خلقا فيطمح للوصول إلى مثل مكانه، ويعايش الضعيف فيسعى لإصلاح أمره وشأنه. فما أروعه من تشريع وما أحكمه من منهج بديع. وفي المقابل أيها الأحباب، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحدة والعزلة السلبية، وبين أنها تجر على صاحبها كل عناء وبلية، ومراعاة لخصوصية بعض الظروف والحاجات، وتقديرا لحالة بعض الفئات. شرع الله عيادة المريض، وأوجب رعاية المقعد المهيض، وفرض زيارة الأرحام، وحفز على كفالة الأيتام، كل ذلك لتحريك المشاعر الجياشة. فيسعى أصحابها لهذه الفئات بكل ما من شأنه إدخال البشرى أو البشر والبشاشة في وجهه. إنه بناء للإيجابية في النفوس بأقوى الدعائم، وشحد أصيل للهمم والعزائم. وحرص الإسلام إلى جانب ذلك على تشجيع كل قول يجعل المسلم إيجابيا في تأثيره وتأثره. فأعلى من شأن الكلمة التي تثمر خيرا أو تدعو إليه، ورفع مكانة العبارة التي تحفز الإنتاج وتشجع عليه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أيها الإخوة، بيَّن صلى الله عليه وسلم أن للمرشد إلى الخير أجرًا يماثل أجر فاعله. فعن ابن مسعود للبدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي رواية: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بل يذهب الخطاب الإسلامي إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن الكلام لا فائدة منه إن لم يدل على خير أو يرشد إلى إصلاح أو يمنهج لمشروع خيري أو يكون فيه طرح لحل عملي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا. عباد الله، إن المرأة قد يواجه في دنياه شيئًا من المتاعب، وقد تعترض طريقه ضروب من المصاعب، وأمام عصف الخطوب وتكالب المحن والكروب تنكشف معادن الأشخاص. فالمؤمن الحق ينظر إلى الجانب المشرق من الأزمات فيواجهها بما يقوى عليه من الحلول والعلاجات وما يستطيعه من التدبر والتدبير والترتيبات من غير يأس ولا ملل ولا عجز ولا كسل. يبذل جهده على وعلى الله إحسان العواقب. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولقد ضرب لنا القرآن الكريم أروع الأمثلة التي تحكي حال المؤمن مع الشدائد، لنستلهم منها أنجح الحلول لأي مشكلة قد نعانيها في حياتنا وما يصيبنا في أمور معاشنا. فحين استشرف يوسف الصديق عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن مصر مقبلة على قحط وسنين عجاف، ما استعد لذلك بندب الحظوظ وانتظار الآخرين ليقدموا له الحلول، بل إنه واجهها بتدبير حكيم وإجراء متقن قويم، جعل من وقع المشكلة يسيرًا، وسهل الله على يديه ما كان عسيرًا. قال: تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلًا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلًا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ويحكي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم موقفًا إيجابيًا عن رجلٍ رأى معضلة تواجه الناس في طريقهم، فبادر إلى حلٍ عملي قضى على المشكلة والمعاناة، فكتب الله على جنته ورضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فدخل الجنة. إن هذا الرجل لم يقابل هذه المشكلة بكثرة الكلام وإلقاء العتب واللوم على الأنام، لم يقل: من ألقى هذا الأذى أو يردد لماذا لم تزيلوا هذا القذى، ولكنه كان إيجابياً رائعاً في موقفه، فبادر إلى حل عملي أراح به نفسه وإخوانه، فاستحق مغفرة الله ورضوانه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم مغفرته ورضوانه. فاتقوا الله عباد الله، وواجهوا الحياة بصبر وعزيمة وحلول ناجعة قويمة، ففي ذلك صلاح حالنا جميعاً وسعادة مآلنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يحب ويرضى، وأشكره شكراً جزيلاً يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. إن المتتبِّع لنصوص القرآن العظيم وأحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يجد خطابًا واضحًا شافيًا وبيانًا ساطعًا وافيًا أن الإنسان مسؤولٌ عن الرقي بمستواه والسعي لما فيه سعادته في دنياه وأخراه، وأنه سيحاسب على ذلك حسابًا لا يُظلم فيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى ثم يُجزاه الجزاء الأوفى. ولتحقيق هذه السعادة وهب الله تعالى الإنسان من القدرات والملكات ما يجعله قادرًا على منافسة غيره، والظفر بمثل مستواه وخيره. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين وهديناه النجدين. المسلم الحق إذا واجهته صعوبةٌ في حياته واجهها بما وهبه الله من طاقاته وقدراته، لا ينتظر معونةً من مخلوقٍ مثله. قد رباه الإسلام على التشمير عن ساعد الجد متعففًا عما في أيدي الآخرين، بل يسعى ويطلب التوفيق من رب العالمين للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفُّف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافًا، وما تُنفِقوا من خير فإن الله به عليم. فإذا كان هذا الشأن في من لا يستطيعون ضربًا في الأرض، فكيف بمن أجسادهم تفور قوةً وشبابًا؟ على أن القوة وحدها لا تكفي لتحقيق الهدف، بل لا بد منها من حسنٍ وتدبير يضع في الحسبان ظروف الزمان والمكان، وهو ما كان سلف هذه الأمة يواجه به الأزمات ويتغلب به على الصعوبات، فهم يحسبون الأمور حسابها المناسب، ويستغلون الظروف لتحقيق أعلى المكاسب، فلا يبطرهم الغنى ولا يزعهم الفقر. قال تعالى في وصفهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن من واجب المسلم أن يحسن تدبير حياته ليكون مستعدًا لمواجهة الأزمات، ثابتًا أمام التقلُّبات وما أكثرها، وأن يحمل على ذلك أسرته، فبصلاح الأسر تصلح المجتمعات. وإن من أهم أسس التدبير الاقتصاد في الإنفاق، فإنه يقي شر الفاقة والعيلة، وتتضاعف هذه الأهمية في الظروف الاستثنائية والحالات غير العادية. التي تشهد تقلبات في السوق وارتفاع في الأسعار، فإن الإنفاق في حال الغلاء والرخص ليس سيان، فلكل وقت ما يناسبه من السلوك والاقتصاد. ثم البحث عن البدائل، ولا يسلك الإنسان ركوب المصاعب، وقد حث عليه الإسلام أيما حث وأمر به في شؤون الإنسان كلها، فالمرء لا يعلم ماذا يكسب غدا. يقول تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وإن من دواعي العجب أن تسمع من يشتكي صعوبة المعيشة وارتفاع أسعار السلع في وقت لا يحرك فيه ساكنا للتغيير في وضعه، سواء بالبحث عن سبل لزيادة دخله، أو بترتيب أولياء أولوياته، وترشيد مصروفاته ونفقاته. فيجب على أفراد الأسرة التعاون في تنمية موارد المنزل، وتقع على الزوجة بوجه خاص، أقول وتقع على الزوجة بوجه خاص مسؤولية التعاون مع الزوج في إعداد ميزانية البيت. وما أكثر اليوم الأمثلة التي ترهق ميزانيات الأسر عندما تحصل مناسبة زواج أو حفلة من الحفلات، فتأتي الزوجة لتفرض على الزوج أن يشتري الفستان الفلاني بكذا، أو يغير فرشه، أو أن يشتري كذا وكذا، وهكذا البنات والأولاد، في إطار خطة لنفقات والإيرادات. وعليهما على الزوج والزوجة أن يستشعرا مسؤوليتهما في الادخار للأجيال القادمة، لأن لهم حقاً في أموال الأجيال الحاضرة، ويكون ذلك عن طريق تنمية الكسب والاقتصاد في النفقات. فالكسب الحلال الطيب والإنفاق المقتصد يمكن من الادخار. ولقد ورد في الأثر: رحم الله امرأً اكتسب طيباً وأنفق قصداً وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إني أبغض أهل البيت الذين ينفقون رزق أيام في يوم واحد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم. ولقد وضع الإسلام حلولاً إيجابية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع الصعوبات الشرائية، حلولاً تقوم على مبدأ الوقاية والاستعداد المسبق. فاتقوا الله عباد الله، وليقف كل منا وقفة تأمل أمام هذه الإرشادات، ويختبر نفسه من هذه التوجيهات. فبهذا نحقق الإيجابية الفعالة التي تصلح الشأن ويسعد بها بنو الإنسان. عباد الله، لقد ابتلينا اليوم بعدم الاحتساب للمستقبل، فحملنا أنفسنا أقصاداً قد لا نحتاج إليها، فهذا يشتري سيارة بمئات الألوف لا لشيء، لكن ليساير غيره من الأغنياء بركوب سيارة فارهة، ولو أنه اقتصر على دخله وعلى أسباب رزقه، اقتصر على سيارة يواجه بها هذه الحياة بسعر لا يثقله دينا ولا يجعله يحمل هما ولا غما. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله أوله وآخره. اللهم آمين.